السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، مع تفسير سورة القلم، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه. وبقي بعض الكلام عن الآيات السابقة. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: يقول الله لنبيه: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، لا يريدون إلا الباطل. فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. ولهذا قال تعالى له: ودوا، أي المشركون، لو تدهن، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون، ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. ولا تطع كل حلاف مهين، أي كثير الحلف، لا تطع كثير الحلف كما ذكرنا في اللقاء السابق، فإنه لا يكون كذلك إلا هو كذاب مهين، يعني كذاب. لا تطع كل حلاف مهين، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، إلا وهو مهين. اسمع لهذه الفائدة العظيمة: أي خسيس النفس والعياذ بالله، ناقص الحكمة، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة، لذلك يحلف على الكذب ويكثر منها، بل هو حلاف مهين كما قال تعالى. ثم قال في قوله جل جلاله: مناع للخير، بعد أن ذكر هماز، أي يمشي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء، وذكرنا أدلة تحريم الغيبة في اللقاء السابق وحرمة تحريم النميمة كذلك، مشاء بنميمة، أي يمشي بين الناس بالنميمة، ونقل كلام بعض الناس لبعض على لقصد الإفساد، مناع للخير الذي يلزمه أي الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات، هذا مناع للخير. أثيم، أي أنه كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله. عتل بعد ذلك زنيم، أي غليظ شرس الخلق والعياذ بالله، قاسي، غير منقاد للخير. أما زنيم، أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، أصله سيء. وقلنا أن الزنيم يعني الدعي، وأيضا الزنيم الذي هو ولد الزنا، والزنيم المشهور والمعروف بالشر، كالشاه التي لا زنمة تعرف بها، ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زنمة، أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق وعلى الحق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره، لقوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، ولكن المراد بها لا شك العموم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم الاستفادة من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الآيات يقول الله تعالى يضرب لنا مثلا فيه عبرة وعظة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا هؤلاء المكذبين وبلونا يعني أهل مكة، بلوناهم أي اختبرناهم، كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أي البستان العظيم، حديقة عظيمة ذات ثمار هائلة. بلوناهم، بلونا أصحاب، بلونا المكذبين من أهل مكة، أمددناهم بأموال وبنين وأعطيناهم ما يشاءون، كما بلونا قبلهم أصحاب الجنة. ولماذا ذكرها الله تعالى؟ لأنها كانت قريبة منهم وكانوا يعرفونها. بعض السادة العلماء ذكروا أنها كانت في اليمن وكانت قريبة من صنعاء على موضع فرخسي أو على موضع فرسخين، يعني تبعد عن صنعاء مقدار فرسخين، يعني قريبة جدا. وأصلها وأصل حكايتها المشركون في مكة يعلمون بها وعندهم علم بها، فربنا يذكرهم بها: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أقسموا يعني قالوا والله ليصرمنها، يعني ليقطعن ثمارها قبل وقت الصباح، أول ما يأتي الصباح يكون قطعوها في أواخر الليل. لماذا؟ حرمانا للفقراء والمساكين حتى لا يأخذوا شيئا منها. وذكر أهل السير أو أهل يعني عدد من أهل التفسير ذكروا أن هذه الجنة كان أبوهم رجلا صالحا ويعمل فيها بسيرة حسنة، يطعم من الفقراء والمساكين، وإذا جاء وقت يعني الحصاد، وقت قطع الثمار، يخبرهم بهذا الوقت ولا يمنع أحدا يأتيه، يعطي ويعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين من هذه الجنة، وكان يأكل منها ويدخر لأولادي منها ويصلحها كذلك بما في من ثمارها، وكانت البركة حلت عليه. ولما جاء يعني أبناؤه ورثوا هذه الجنة وتوفي الأب، قالوا إن أبانا كان سفيها، كيف يخرج هذه الأموال للفقراء؟ لو أننا أبقينا هذه الأموال لعادت علينا وانتفعنا بها ونحن أولى بها من الفقراء. فانظر إلى هذه العبرة وهذه العظة. مولانا عز وجل صورك المشهد وكأنك تراه بالتمام: إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أي أقسموا بالله، ليصرمنها، ليجدنها أو ليجذنها مصبحين. قال تعالى: ولا يستثنون، يعني ما قالوا إن شاء الله. ولذلك أخي إذا أقسمت يمينا عود نفسك على الاستثناء، فإنك إذا استثنيت لا يكن عليك كفارة لو حنثت في يمينك. إيش معنى الاستثناء؟ يعني تقول والله لأذهب إلى المكان الفلاني إن شاء الله، والله لا أفعل هذا الشيء إن شاء الله، والله يا أم فلان لا تذهبي إلى فلان إلى المكان الفلاني إن شاء الله مثلا. إذا قلت إن شاء الله وقدر الله وحصل حنث في اليمين ليس عليك كفار. وذلك أهل العلم قالوا ينبغي أن يكون هناك نية، وينبغي أن يكون يشترط أن يكون الاستثناء متابع للكلام، لا يكون هناك فاصل، لا يكون هناك فاصل بين الكلام. ولذلك في الصحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قال نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة ويجامعهن، يعني معنى الكلام يجامعهن، فتلد كل واحدة منهن فارس غلاما يجاهد في سبيل الله. قال: فقال له الملك قل إن شاء الله، قال فلم يقل إن شاء الله، قال فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة، ولدت شق إنسان، وهو قول تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعض العلم قال في هذا، وبعضهم قال الجسد هو الشيطان جلس على كرسي سليمان بعد لما ذهب إلى حاجته. المقصود أن هذا الحديث ثابت في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها، يعني لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته، يعني كان سيدرك الحاجة التي يريدها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث لعله يفهم منه أنه النية وقت قول الكلام ليس شرطا، وإنما يكون أيضا يستثنى مع الكلام، ولا يكون هناك فارق كبير فاصل، لأن الملك سليمان قال ثم قال الملك قل إن شاء الله، هذا فاصل، ولكنه فاصل يسير، فاصل يسير. كما أن الصلاة، الصلاة إذا حدث فيها سهو وظن الإمام أنه ليس فيها سهو ثم قال له المصلون أنت سهوت، قال يقول لا ما سهوتش، لا أنت سهوت في الركعة الفلانية وتركت التشهد مثلا أو تركت ركعة، كل هذا الكلام يعتبر فاصل يسير، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، وقام ويعني أتم الصلاة ولم يبدأها من جديد صلوات ربي وسلامه عليه. المقصود إخواني أن الله تعالى قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. والاستثناء هنا كما ذكرت عدد كبير من العلم قالوا وقولهم إن شاء الله، وبعضهم قالوا استثناءهم أن يسبحوا الله تعالى، والاستثناء إذا كان على معنى التسبيح فهو تنزيه الله على أن يكن شيء، على ألا يكن شيء إلا بمشيئته، وهو معنى المشيئة، وهو معنى المشيئة. ولا يستثنون قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أن الله أرسل عليها بلاء وعذابا، قال تعالى فأصبحت كالصريم، الصريم مثل الليل الأسود البهيم، يعني طاف عليها طائف أرسل الله عليها يعني بلاء فأحرقت تماما، وكانوا قد ظنوا أن الثمار في أيديهم وأنهم قادرون على أن يمنعوا الفقراء من أن يأخذوا منها شيئا، وعزموا على ذلك وهموا به، وإذا بالله تعالى يرسل في الليل طائف على هذه الحديقة ويحرقها تماما ويذهب بثمارها وتصبح لا ثمرة فيها، فأصبحت كالصريم، أي أيضا غير، يعني معنى من غير الليل معناها كالثمار المقطوعة، قطعت ثمارها كلها، قطعت ثمارها بالتمام ولم يبق فيها ثمرة ولا شجرة ولا شيء، وصارت محروقة كالليل سوداء مظلمة، فأصبحت كالصريم. سبحانك ربي ما أعظمك. هنا وقفة مهمة يا أخي، إذا عزمت الخير، نويت على الخير وعزمت عليه، الله يكافئك بالخير. والآخر عافانا الله وإياك، إذا نوى الشر وعزم عليه هذا العزم يؤاخذ العبد به. يعني انظر، هناك خاطر يمر على النفس، هذا الخاطر لا يكتب لا في الشر ولا في الخير. هناك حديث نفس، حديث النفس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. وأما العزم وهو الذي يصاحبه عقد، وهو الذي معناه عقد القلب على الشيء والهم به، لا شك أن هذا يكتب للعبد في الحسنات ويكتب عليه أيضا عافانا الله والمسلمين فين في السيئات. ولذلك ربنا تعالى ماذا قال؟ اسمع لهذه الأدلة. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابهم. رب العالمين علم ما في قلوب الصحابة الكرام الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، علم في قلوبهم من حبهم لدينهم ونصرتهم له وبذلهم الغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله، فقال الله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم جعلهم مطمئنين رغم أنهم قلة. وصدوا عن البيت عن الكعبة المشرفة اشترف الله تعالى والمشركون مصممون مهما كلفهم لن يدخلوا مكة، فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ولما أسر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه 70 من المشركين في غزوة بدر، ماذا قال الله للنبي في شأن الأسرى؟ قال له يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقيل أن هذه نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما أسر مع من أسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى أن يبدوا أنفسهم، وقال العباس ابدي نفسك عما، فقال يا رسول إني كنت مسلما، قال ظاهرك علينا، تجي مع الجيش مع المشركين قادم أنت معهم وجئت تحاربنا وتمسك السيف، ظاهرك أنك علينا ليس معنا. ورغم أنه قال عليه الصلاة والسلام قبل المعركة إني أخبرت أن أناسا من بني هاشم خرجوا كرها فمن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، لكنه بما أنه جاء في صفهم ويحارب معهم وأسر أمثل مثله ابدي نفسك. فقال يا رسول الله إني كنت معه إني كنت مسلما، فقال له صلى الله عليه وسلم ظاهرك كان علينا، عليه الصلاة والسلام، وفدى نفسه وأبناء إخوانه. فقال فأنزل الله تعالى هذه الآية قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، مع قوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ما أعظمه، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، وفي رواية إلا كانوا معكم حبساهم العذر حبساهم المرض عليهم رضوان الله تعالى، يعني هم بالمدينة ورسول الله وصحابته الكرام بتبوك مئات الكيلومترات، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم هناك في المدينة يأخذوا الأجر مثلكم حبساهم العذر. ذلك إذا الإنسان منا إخواني كان قد تعود الخير وحال بينه وبين فعل هذا الخير مرض أو سفر يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم بحول الله رب العالمين، كما روى البخاري في صحيحه إذا مرض العبد أو سافر يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا والله من فضل الله وكرامة الله تعالى على عباده. كذلك أيضا يدلك على المؤاخذة بالنية وعلى أن النية لها أثر صالح في النية الصالحة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سبحان الله، قال الصحابة يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل في النار يعني ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. في النية، النية لها أثر عظيم. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي إليه وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني أنا أحبك وأحب أصحابك ولكن ما استطعنا أفعل مثل فعلك ومثل عمل أصحابك الكرام، فقال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وفي المقابل قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من يرد في الحرم شرفه الله تعالى وحفظ وصانه، من يرد في الحرم بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد أراد فقط، يعني نوى وعزم ولما يفعل بعد، فالله تعالى قال نذقه من عذاب أليم. وأيضا حتى نحذر هذه الطرق طرق أهل الفساد قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. مع قول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، هذا ظن، ظن ظنا ولكنه ظن محرم فكان إثما، يظن في المسلم شرا، يظن في من ظاهره السلامة الشر، هذا الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وأيضا مع قول جل جلاله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم بكسب القلوب، بكسب القلب يؤاخذنا ربنا به، يكرمنا به في الحسنات، يعطينا الأجور، وإذا كسب القلب شرا وعزم عليه كذلك يؤاخذ به. مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، فيقول الله للملائكة: فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر إلى سبعمائة، إلى سبعمائة. وهذا فضل الله سبحانه جل جلاله. المقصود أن العبد ينتبه أن رب العالمين يؤاخذ العبد بما يعزم عليه قلبه، يعقد القلب عليه، ينوي ويعقد القلب على هذا العمل، فالله تعالى يثيب إن كان خيرا ويكتب له آثاما إن كان هذا العزم شرا، نسأل الله العفو والعافية. قال رب العالمين جل جلاله في شأن أصحاب الجنة: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. سبحان الله العظيم، فتنادوا مصبحين في أول وقت الصباح، تنادوا: يا فلان هلم، يلا يا فلان هيا حتى نذهب إلى الحديقة للبستان. شوف، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، اذهبوا إلى زرعكم إن كنتم صارمين، إن كنتم قاطعين ثمارها. ثم قال الله تعالى واصفا حالهم، قال: إن كنتم صارمين، قال: فانطلقوا وهم يتخافتون. رغم أنهم تنادوا في أول الصباح، يعني قبل أن ينتشر الصباح، تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، قال الله جل جلاله: فانطلقوا وهم يتخافتون، أن يكلم بعضهم بعضا سرا حتى لا يسمع أحد، فيخبر الفقراء أن هؤلاء ذاهبون إلى حديقتهم، فيأتي إليهم يأخذ شيئا منها. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. احذروا، لا تجعلوا أحدا مسكينا يدخل عليكم في الحديقة أبدا، عزموا على ذلك. سبحان الله العظيم، لماذا تمنع خيرا ساقه الله على يديك؟ ولذلك يا إخواني، إذا تفضل الله الكريم وفتح لك باب خير وإن كان يسيرا لا تقطعه أبدا، لعلك تكرم بهذا الخير وإن كان لهذا الخير يسير. ولذلك عمر رضي الله عنه له كلمة عظيمة، ألا وهي قوله الكريم رضي الله عنه، قال: من بورك له في شيء فليلزمه. يعني ممكن حضرتك تكون متعود كل يوم بتتصدق ولو ريال أو ريالين أو خمسة ريالات على عامل بسيط أو على مسكين أو فقير، أو كل شهر مثلا ترسل 100 ريال مثلا، 200 ريال أو أقل أو أكثر لبعض الفقراء، ويسر الله الأمر ميسر على هذا، لا تأتي تقول: والله إذا احنا الشهر ده، استمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لا تقطع مثل هذا البر. وقس على هذا أعمال الخير كلها، من صلاة، من صيام، من تعلم علم، من الله عليك وأكرمك كل يوم تتعلم شيء من العلم، تجلس مثل هذا المجلس المبارك، اجتهد ألا تقطعه أبدا، لأنك تكرم بمثل هذا الخير لا شك، كلنا نكرم بهذا الخير ولا شك. أما هؤلاء فانطلقوا وهم يتخافتون يكلم بعضهم بعضا سرا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ومنع المساكين مع القسوة عليهم وعدم الرفق بهم هذا سبب لحلول البلاء والعذاب على العباد. ولذلك ما قست أمة ولا قست دولة ولا قست جماعة ولا قست عائلة على ضعيف أو فقير أو مسكين إلا والله تعالى بدل النعم التي بين أيديه لابد. وما رحمت أمة وما رحمت دولة وما رحمت جماعة أو مثلا عائلة الضعيف الذي فيهم إلا والله تعالى يكرمهم ويصب عليهم الخير صبا. لأنك لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وقد رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على بعض أصحابه على بعض أصحاب رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم يا سعد وهل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. سبحان الله العظيم. هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم يعني إنما ترزق لعلك بسبب هذا الضعيف الذي تراه لا يعمل ولا يستطيع العمل ولا يتقن شيء لعلك تنصر ويدفع الله عنك ظلم الظلمة بسبب إحسانك لبعض الأيتام بعض الفقراء بعض الأرامل وبعض الناس. قد يقدر رب العالمين ضعيفا في أسرته في عائلته كان يكون مريض أو غير ذلك فمثل هذا ترزق به بإذن الله. الله تعالى ييسر لك رزقك ويبارك لك فيه بسبب هذا الضعيف. لذلك يا أخي فانطلقوا وهم يتخافتون ويتخافتون ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. والمسكين هو من أسكنته الحاجة وأسكنه الفقر فلم يهش ولم يبش مثل الناس بل أسكنه أسكته إذا به ساكن لا يهش ولا يتحرك من شدة الحاجة والفقر. نسأل الله رب العالمين أن يواسي المسلمين أجمعين ويقضي حاجاتهم. قال الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث ثابت صحيح قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا مسكين هذا المستحق للصدقة. قال الله تعالى وغدوا على حرد قادرين. غدوا انطلقوا على حرد يعني على غيظ وعلى حرد أيضا على جد وعلى حرد يعني على تصميم وقصد منع الفقراء أن يدخلوا هذه الحديقة والعياذ بالله. سبحان الله العظيم. وغدوا على حرد قادرين يعني ظنوا أنهم قادرين على جني ثمارها وقطع ثمارها وكذلك يمنعون الفقراء الحق الذي كانوا يأخذون من هذه الحديقة. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها لا يعلمون أن الله تعالى بالمرصاد. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. وصلوا وجدوها على الحال التي وصفها الله كالصريم صارت أصبحت بعد الثمار الزاهرة ويعني الأمور العظيمة التي في هذه الحديقة إذا بها صارت ترابا رمادا صارت سوداء مظلمة لا شيء فيها. فإذا بهم لما رأوها محرقة وشيء يعني ليس فيها ولا ثمار وقد تركوها بالليل مليئة بالثمار اليانعة إذا بهم يقولون إنا لضالون تهنا عن المكان هذه ليست حديقتنا هذا ليس مكاننا إنا لضالون. إذا بهم لما أفاقوا ورجعت إليهم عقولهم تأكدوا أنها هي قالوا بل نحن محرومون بل نحن محرومون يعني نحن حرمنا هذا الخير الذي كان عندنا بسبب عزمنا على منع المساكين أن يأخذوا شيئا منها إنا لمحرومون. قال الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أوسطهم هنا يعني أعدلهم وخيرهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدلا خيارا، عدلا خيارا. قال أعدلهم، قال أوسطهم، قال أقربهم إلى الحق، قال خيرهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني تسبحون الله تنزهونه عن النقائص والعيوب، تقولون سبحان الله تسبيحهم، تقولون إن شاء الله لما قلتم لنصرمنها مصبحين. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون. عندها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال السنة من آل التفسير: نزه الله تعالى واعترفوا بذنبه، إنا كنا ظالمين في منع الفقراء حقهم، فلذلك حل البلاء علينا وحرمنا خير هذه الحديقة العظيمة التي كان فيها خير عظيم لنا ولغيرنا. إنا كنا ظالمين. ثم يدل والله أعلم على توبتهم، ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه قال: لا أدري قوله إنا كنا ظالمين توبة، أم أنه مثل قول المشركين إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا الله. الحسن البصري قال كذلك. وقال غير من السلف: لما سئل أصحاب الجنة في الجنة أم في النار، قال: سبحان الله، كلفتني شديدا، المعظم يقولون إنهم قد تابوا. وظهر القرآن كذا، ظهر القرآن هكذا. والعلامة السعدي أيضا قال كلاما مجمله أنهم ظاهر القرآن أنهم قد تابوا وأنهم رغبوا إلى الله تعالى، في قول جل جلاله: قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، إلى قوله إنا إلى ربنا راغبون. قال: فكأنهم رغبوا إلى الله تعالى أن يبدلهم جنة مكان هذه الجنة، والظاهر والله أعلم أن الله أبدلهم جنة مكان جنتهم، لأن العبد إذا دعا ربه وألح عليه ورغب فيما عنده يعطيه سؤله سبحان الكريم جل جلاله. وهذه آية عظيمة، هذه قصة عبرة وعظة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني هذا يلوم هذا، أو هذا يلوم الأخ هذا، والأخ لا يلومه: أنت الذي قلت لي نمنع المساكين، والآخر يقول: لا، أنت الذي قلت لي كذا، والثالث سبحان الله العظيم. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إن كنا طاغين. ندموا حيث لا ينفع الندم، ذهبت الثمار وأذهب الله سبحانه، لكن الندم توبة، الندم توبة. قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إن كنا طاغين. طاغين أي تجاوزنا الحد المأذون لنا فيه ووقعنا فيما حرم الله علينا، هذا هو الطاغي، الطاغي الذي يتجاوز الحلال ويقع فيما حرم الله عليه. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، بعض أهل التفسير قالوا يبدلنا خيرا منها في الآخرة، وبعضهم كما ذكرت عن العلامة السعدي رحمة الله عليه قال أبدلهم الظاهر أن الله أبدلهم والله أعلم خيرا منها في الدنيا، لأنهم تابوا ورغبوا إلى الله عز وجل. قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون. ربنا تعالى يقول كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب أي كذلك عذابنا يحل على أهل الكفر والعناد والمخالفة للرسل، نستدرجهم ونعطيهم الأموال ونعطيهم متاع الحياة الدنيا، ليس لكرامتهم علينا، ولكن لعله استدراجا منا لهم، كما قال رب العزة قول الله تبارك وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وكقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، نسأل الله العافية. يمني لا يعطيه المال، يعطيه المنصب، يعطيه الملك، حتى إذا ظن أنه في أعلى ما يكون من أبهات الدنيا أخذه الله جل جلاله أخذ عزيز مقتدر. كذلك العذاب. وهكذا أيضا أصحاب الجنة أثمرت جنتهم والثمار بلغت الغاية وظنوا أنها في أيديهم وظنوا أنهم قادرون أن يمنعوا الفقراء من أن يأخذوا شيئا منها، إذا بالله جل جلاله يبيدها تماما ولم يستفيدوا بثمرة واحدة من هذه الجنة العظيمة التي جعل الله مثلا يضرب إلى يوم القيامة. قال الله تعالى كذلك العذاب. والعجيب أن هذه القصة كما ذكرت أن عدد كبير من أهل العلم ذكروا أنها كانت في اليمن، وأيضا قصة سبأ ليست ببعيدة كانت في اليمن كذلك. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية حتى تستفيد أن النعم تدوم بالشكر وطاعة المولى، وأن عدم شكر النعمة سريعا تزول، سبب في زوالها بأسرع ما يمكن، نسأل الله العافية والسلامة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية رب العالمين يقول آية، إذن هي آية باهرة، آية عظيمة تدل على وحدانية الله وقدرته وعظمته. جنتان عن يمين وشمال، كل من رزق ربكم اشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ فأعرضوا، فأعرض الله، أعرضوا عن الله. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل قمط وأثل وشيء من سدر قليل. فلذلك أخي، ما أبرك الشكر للعبد، وما أبرك أن يكون عبد مطيعا لربه، وما أبرك أن يحسن إلى الفقراء والمساكين. والجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وقول صلوات ربي وسلامه عليه الراحمون يرحمهم الرحمن. فلا تظن أبدا أن الصدقة التي تخرجها تنقص مالك، ما نقص مال من صدقة، هذه الصدقة تدفع عنك سوءا الله به عليم، وتجلب لك خيرا أنت لا تعلم. ولذلك هناك حديث وإن كان فيه ضعف، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا يحرم رزقا قد كان هيئ له. حديث مرسل فيه ضعف، لكن لا شك أن معناه صحيح 100%، هو ظاهر هذه الآيات العظيمة. يعني هذا الرزق كان، الجنة قد كانت هيئت لأصحابها وهم قادرون أن يجنوها بإذن الله، وقادرون أن يستفيدوا منها وغيرهم يستفيد، ولكن لما عزموا على الذنب وعقدوا قلوبهم على المعصية إذا بالله تعالى يحرمهم هذا الرزق الذي كان قد هيئ لهم. أيها الأحبة الكرام، قال مولانا تبارك وتعالى كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر للكافرين المشركين لأعداء الله لو كانوا يعلمون ما عذاب الله عز وجل وما أعد الله تعالى انتقاما من أعدائه. ثم قال الله تعالى مبشرا وميسرا، وهكذا القرآن الكريم من معانيه أو من أسمائه مثاني أنه إذا ذكر حال الكفار يذكر حال الأخيار، إذا ذكر مآل الكافرين يذكر مآل المؤمنين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. المتقون الذين اتقوا الشرك بالله واتقوا الحرام وأدوا الفرائض، وهؤلاء الكرام لهم جنات النعيم فيها ما لذ وطاب، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. جنات النعيم لأبدانهم ولقلوبهم ولأرواحهم، جنات خالدين فيها أبد الآباد. ثم يقول الله في ختام هذه الآيات أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي هذا عدل من الله؟ حاشا لله، ليس بعدل. وتمام عدل الله ألا يسوي الفاسق مع المؤمن التقي، ولا يسوي المسلم مع الكافر، ولا يسوي المطيع مع العاصي، وليسوى المجتهد في طاعة الله مع الكسول أبدا. هذه سنة أجراها الله تعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض سواء محياهم أمتهم؟ بالله عليك أتظن هذا في الله عز وجل؟ أنت تخاف الله وتتقيه وتحسن إلى جارك وتحسن إلى زملائك وتعامل الناس بالأمانة وتقوم بالحق الذي عليك، أتستوي أنت مع المفسد في أرض الله؟ مش ممكن، هذا لا يمكن أبدا. أم نجعل المتقين كالفجار؟ أيجعل الله عز وجل المتقي كالفاجر الذي لا ينزوي عن حرام وينتهك الزنا ويشرب الخمر ويقتل النفس بغير حق؟ لا يمكن أبدا. لذلك ربنا تعالى قل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا حكم جور ولا يليق بالله العظيم رب العرش العظيم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في الجنة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، واجلب الخير لهم جميعا يا رب العالمين، واصرف السوء على المسلمين في كل مكان، واجمعهم يا حي يا قيوم على الحق والهدى المبين، واكفهم شر الخلاف والشقاق وشر شياطين الإنس والجن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.